استعمله وارده اليه، فهذه تكون ايه اعاره. الوديعه بالعكس، يعني انك انت يعني تريد ان تسافر او كذا وعندك شيء يعني، فتضعه عند صاحبك وديعه عنده الى ان ترجع، فتترك الشيء عنده، فهنا تتركه عنده لمصلحتك يعني، هو يقدم لك خدمه انه يعني يحفظ لك ايه متاعك الى ان ترجع. لكن في الوديعه هنا انت تذهب الى شخص تأتمنه وتعطيه شيئا ليحفظه لك. فهنا الحديث يعني سوى بين المستعير والمستودع، اذا كان غير خائن فليس عليه الضمان، اخرجه الدارقطني. الامام احمد عنه روايتان يعني كالمذهبين، روايه ان المستعير يده ضمان، وروايه ان يده يد امان. مما ورد في هذا حضر ان شاء الله، ورد في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام استعار من صفوان بن اميه في غزوه حنين، وكان صفوان بن اميه مشركا في ذلك الوقت، واسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لكن صفوان بن اميه بن خلف يعني ابو اميه بن خلف ذلك من ائمه الكفر، وصفوان كان مشركا في ذلك الوقت، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ادراعا، كميه كبيره من الدروع بعد فتح مكة، وبعدها كان مباشرة غزوة حنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية أدراعا، فقال صفوان، قال أغصبا يا محمد، لما قال يعني أعطني هذه الأدراع نردها إليك، قال أغصبا يا محمد عليه الصلاة والسلام، قال بل عارية مؤذاة، وفي رواية أخرى قال بل عارية مضمونة، روايتان في سنن أبي داود يعني، في رواية بالعارية قال بالعارية مؤداة، والرواية الأخرى قال بالعارية مضمونة. رواية مؤداة لا تفيد يعني ضمان أو ولا تعارضه أيضا، يعني يقول سنؤديها إليك، ليس فيها تعرض لموضوع الضمان. لكن رواية بالعارية مضمونة معناها يعني لو ضاعت منا أو تلفت نضمن لك إيه قيمتها يعني. هذا مما يؤيد يعني من قال بأن يد المستعير يد ضمن. تفضل الشيخ. الآية ويمنعون الماعون، هل العلاقة نعم كما تفضلتم يعني، ويمنعون الماعون وردت أيضا في منع العارية، لكن هنا يعني قال المفسرون أنها في الأشياء يعني اللي هي اليسيرة التي يعني جرى العرف بإعارتها يعني للجيران والأقارب ونحوهم، يعني زي مثل أدوات الطعام يعني، يجي يستعير سكينا، ولا يستعير مثلا شيء يعني يستعمله ويرده إليك مما يعني جرى العرف، إناء زيادة عندك مثلا ونحو ذلك يعني، من الأشياء اليسيرة يعني يستعير قدوما أو مفك ولا مطرقة ولا كذا، يعني الأشياء التي تستعمل على فترات متباعدة وربما يحتاج إليها الإنسان مرة في السنة ولا مرات قليلة، فإذا احتاج إليها وهي عند جاره مثلا وعنده زائدة وهو في هذا الوقت لا يستعملها وليس محتاجا إليها. فالآية الكريمة يعني فيها ذم الذين يمنعون الماعون، يعني لا يعينون الناس بهذا الشيء. بس طبعا هنا أيضا يعني هذا على افتراض يعني أن المستعير انه امين يعني وانه يؤتمن، مثلا قد مرات يكون الشخص مثلا جرب من قبل يعني استعار اشياء وضاعت عنده وكذا، فيكون الانسان لا يأتمنه ويغلب على الظن انه اذا اخذها اهمل فيها واضاعها او كذا، او يطلب استعاره شيء وانت مثلا بحاجه اليه تستعمله يوميا ولا تستطيع ان تتركه عنده مده ايام، إذا كان يعني عذر يكون سن معذورا يعني، لكن إذا كان الشخص أمينا وجربته من قبل يعيدها مباشرة وشيء زائد عندك ولست بحاجة إليه، فيكون السن مذموما إذا منع الإعارة. جمع درع أدراعا أو دروعا؟ ممكن تجمع دروعا وأدراعا، نعم تصح هذا ولا لا؟ هي الرواية اللي وردت فيها أدراعا، لكن دروع أيضا صحيح. الباب الذي بعده الوديعة. الوديعة قال تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه، وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له ب